مش يوم معاك بس اختلفنا، وقتيني عايشة سنين معاك ما بقولش ليه. دلوقتي كل ما حد في يوم يشوفنا لصعب علي ويقول جرى لهم بس ايه. ما اختلفتش يوم معاك بس اختلفنا، وقتيني عايشة سنين معاك ما بقولش ليه. شوفنا لصعب علي ويقول جرى لهم بس ايه. مش عايزة احس بفرق بينا في المعاملة، واضحك في وشي ان شاء الله حتى لو مجاملة. اهم حاجة عندي لما تكون قصادي، اللي زعل لو زعلانين يبقى ما بينا، ما يبانش حاجة مش حلوة لينا نشوف سنين بتفوت وعادي. مش عايزة احس بفرق بينا في المعاملة، واضحك في وشي ان شاء الله حتى لو مجاملة. اهم حاجة عندي لما تكون قصادي، اللي زعل لو زعلانين يبقى ما بينا، ما يبانش حاجة لحد نشوف سنين بتفوت وعادي. مش عايزة احس بفرق بينا في المعاملة، واضحك في وشي ان شاء الله حتى لو مجاملة. اهم حاجة عندي لما تكون قصادي، خلي الزعل لو زعلانين يبقى ما بينا، ما يبانش حاجة لحد لو شفنا اتقابلنا. مش حلوة لينا نشوف سنين لحد لو شفنا اتقابلنا. مش حلوة لينا نشوف سنين بتفوت وعادي.